العمليات الجراحية. فالشعر المحترم اللي ما يجوز حلقه إذا دعت الحاجة إلى حلقه لجراحة أو غيرها فلا بأس. نعم. لا ما فدا. نعم. لا به. لكن الفدية ما تتعلق إلا بحلق الرأس كله أو بما يناطبه الأذى على رأي مالك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.